بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط 25 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب العدة شرح العمدة في الفقه، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. باب في صفة الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه أو ليسمع. ليسمع من خلفه ويخفيه غيره، ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، ويجعلهما تحت سرته، ويجعل بصره يديه، ويجعل بصره إلى موضع سجوده، ويجعل بصره إلى موضع سجوده، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجهر بشيء من ذلك، لقول أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقرأ الفاتحة. ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة. ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه. ثم يقرأ وفيما لا يجهر فيه. ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوسطه. ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر فيما عدا ذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة. وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، والسنة أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، لأنه دعا إلى القيام فاستحب المبادرة إليها عنده، والقيام فيها ركن لقوله سبحانه: وقوموا لله قانتين. وقال عليه السلام لعمران: صل قائما. ثم يقول الله أكبر، وهي ركن لقوله عليه السلام: تحريمها التكبير. رواه أبو داود. وكان عليه السلام يفتتح الصلاة بقوله الله أكبر، لم ينقل عنه غير ذلك حتى فارق الدنيا. يجهر بها الإمام وبسائر التكبير حتى يسمع من خلفه ليكبر بعد تكبيره ويخفيه غيره، وبالقراءة بقدر ما يسمع نفسه، ويجب عليه ذلك، ولا يكون كلاما بدون الصوت، والصوت ما يتأتى سماعه، وأقرب السامعين إليه نفسه، فمتى لم يسمعها لم يعلم أنه أتى بكلام. لم يعلم أنه أتي بكلام إلا أن يكون به طرش، فيأتي به بحيثما يسمعه لو كان سميعا. بسم الله والحمد لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد. باب أو كلام المصنف رحمه الله أو قوله رحمه الله هنا قطعا بعد أن ذكر آداب الخروج للصلاة وآداب يعني الصلاة وما يستحب من مريد الصلاة أن يفعل، ذكر هنا رحمه الله باب أو ذكر صفة الصلاة التي ينبغي للعبد أن يصليها. والحقيقة الاهتمام أو العناية العظيمة بالصلاة كما نعرف جميعا أنها أو يعني الصلاة قطعا لها منزلة عظيمة في دين الله سبحانه وتعالى، لذلك يعتنى بها بهيئاتها وركوعها وأركانها وأوقاتها وشروطها ومستحباتها أقول يعني يعتنى بها عناية عظيمة لما لها من منزلة عظيمة في دين الله سبحانه وتعالى. نعلم جميعا أن أول أمر فرضه الله سبحانه وتعالى أو أول ما فرض من الإسلام إنما هو إيش؟ الصلاة. نعم، أول شيء فرضه الله سبحانه وتعالى في دينه على عباده في الإسلام بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو الصلاة. وكذلك يعني الصلاة هي أول ما يدعى إليه المرء أو الداخل في الإسلام بعد النطق بإيش؟ بالشهادتين، كما قال في حديث معاذ: فليكن أول ما تدعوهم إيش إليه؟ شهادة أن لا إله إلا الله، ثم أخبرهم أن الله إيش قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. ثم نعلم جميعا أيضا أن هذه الصلاة أو أن الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة في أعماله هو، يعني من أعمال العباد أو من أعمال كل عبد أول ما يحاسب عليه العبد في جميع أعماله أو من جميع أعماله إنما هي إيش؟ صلاته. ونعلم يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن صلحت صلحت سائر إيش؟ نعم، وإن فسدت والعياذ بالله فسد سائر إيش؟ قطعا. وكذلك نعلم يعني لعظيم منزلة الصلاة أن الله سبحانه وتعالى فرضها في إيش؟ فرضها في السماء، بخلاف بقية إيش؟ أركان وأعمال الإسلام والإيمان. كذلك نعلم أن الصلاة قطعا عمود الإسلام وعمود الدين، يعني الأمر الذي أراده الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني فرضية الصلاة لا تسقط عن المرء أو عن العبد وعن المكلف بحال من الأحوال، أي يعني كيفما كانت حال العبد فإن الصلاة إيش كانت عليه كتابا موقوتا، فلا بد من الإتيان بالصلاة على الهيئة وعلى الحالة التي يستطيعها، كما قال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك فرضت على الحر، وفرضت على العبد، وفرضت على الذكر، وفرضت على الأنثى، وعلى الفقير، وعلى الغني، وعلى المريض، وعلى الصحيح، وعلى المسافر، وعلى المقيم. ما يعني أي كيفما كانت حالة العبد فإن الصلاة لا، يعني حتى في حالة الحرب كانت الصلاة كتابا موقوتا، لا بد للمحارب والمقاتل في أرض المعركة أن يأتي بهذه الصلاة قطعا مما أو على ما يستطيع من أركانها وهيئاتها بحسب الاستطاعة وبحسب القدرة والحالة التي هو عليها. كذلك الصلاة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها يعني آخر ما يفقد الناس من إيش؟ من دينهم. فنعمة الله سبحانه وتعالى أو يعني أنه هذه الصلاة ستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن، يعني آخر ما يبقى، لن يبقى شيء من الدين إذا إيش؟ إذا رفعت أو إذا ضيع الناس إيش؟ صلاتهم. فمهما يبتعد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى ومهما يقعون في المنكرات والمعاصي فإنهم إيش؟ يصلون. لذلك الحقيقة هنا يعني كما قال إن أول ما تفقدون من دينكم إيش؟ أول الأمانة، الأمانة تفقد، الأمانة أول ما تفقد من صدور الرجال تفقد إيش؟ الأمانة. وقطعا من تضيع الأمانة وضع الشيء في غير إيش؟ في غير موضعه، الحكم بغير ما أنزل الله، وضع الرجل في غير محل. نعم، وآخر ما تفقدون من دينكم. لذلك كثير من الفقهاء قالوا: وما ذهب آخره لم يبق له أول. لذلك تارك الصلاة أو من ترك الصلاة وهجر الصلاة ولم يعني يؤدي الصلاة فإنه لم يبق له من دينه إيش؟ لأنها آخر ما إيش يفقد من أمر إيش؟ من أمر الدين. فمن يعني فقد صلاته ومن ترك صلاته فلا حظ له من إيش؟ من الدين أو من دين الله سبحانه وتعالى. أقول هذه أمور قطعا لأهمية، يعني تبين أو تبين بها أهمية يعني هذه الصلاة. لذلك يعني نجد يعني الكتب الفقه وكتب الحديث تعتني بالصلاة وأبواب الصلاة عناية عظيمة جدا، كما فعل المصنفون رحمه الله وغيره كذلك. المسائل قطعا كثيرة، ولكن نحن يهمنا أقول لهذا الأمر ويعني لحديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: 5 صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن ثم وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله إيش؟ عهدا أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه قوله عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها قال ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها قال نصفها وما قال إيش يعني أكثر من النصف ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. يستدل بعض العلماء على أن يعني الناس أقل ما يفقدون أو لا بد من فقدان إيش نصف أجر يعني صلاتهم لتضيع الخشوع وتضيع الركوع والأوقات والهيئات والأركان وغيرها. أقول لهذا يعني لهذه الأسباب أو لهذه المنزلة في الصلاة وهذه النتيجة أيضا في يعني أمر العباد وأمر صلاتهم لا بد أو يجب على كل مكلف وعلى كل من يريد أن يؤدي هذه الصلاة وأن يكون لها منه الأجر العظيم أن يعرف وأن يتعلم صفة الصلاة التي كان يصليها عليه الصلاة والسلام والتي كان يحرص عليها ويلتزمها فعلا وقولا وتعليما للأمة والتي كان يعلمها أصحابه رضي الله تعالى عنهم وتعلموها منه على أحاديث كثيرة جدا كما ذكر عليه الصلاة والسلام عندما قال أنه عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني إيش أصلي. نحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى في القرآن أمر بإقامة الصلاة وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لكن قطعا كيفية الصلاة أركان الصلاة أوقات الصلاة أعداد الركعات أعداد الصلوات في اليوم قطع هذه لا تعلم ولا تؤخذ إلا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما قال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم الأمر بإقامة الصلاة ولكن لا نستطيع أن نعرف كيف نقيم الصلاة إلا بإيش إلا بالرجوع إلى سنة النبي وقد أحسن عليه الصلاة والسلام وبين ما نزل إليهم غاية البيان وعلم الصحابة بما لا يبقى يعني فيه مجال للخطأ أو لعدم معرفة أركان وهيئات وأحكام الصلاة لأهميتها في دين الله سبحانه وتعالى. ونعرف أنه عليه الصلاة والسلام صلى مرة على المنبر يعني في مكان مرتفع على مرتفع ثم قال بعد ذلك إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي لأنها أمر عظيم جدا في دين الله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يكون له من صلاته الحظ الأوفر فلا بد من معرفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم التزام ذلك الأمر في فعله وفي صلاته جميعا في فرضه ونفله وغير ذلك مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ندخل الآن في المسائل. يقول أولا إذا قام إلى الصلاة متى يقوم العبد إلى الصلاة؟ قطعا اختلف الفقهاء منهم من يقول أنه ينبغي على المصلي أن يقوم إذا قال الإمام قد قامت الصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة عند النطق بهذا النص يقول ينبغي للمصلي أو يجب عليه أن يستعد وأن يقوم من قعدته أو من جلوسه أو من هيئته إلى أن يستعد للصلاة وهذا قول مالك وقول الإمام أحمد رحمة الله عليهما. والشافعي يقول يجب قطعا عندما نقول يعني يجب أو ينبغي أو الأولى معناها لا يعني لا مانع من أن يقوم إيش قبل ذلك لكن هنا يعني الأولى والأحرى أو أحيانا بعضهم قال بالوجوب. الشافعي يقول إذا فرغ المؤذن من الإقامة وجب أو يعني كان الأولى للعبد للمصلي للمكلف أن يقوم إلى صلاته. وأما الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه قال يقوم إذا قال حي على الصلاة فينبغي أن يقوم لأنه يقول له حي أو هيا أو قم إلى صلاتك فينبغي أن يقوم. وجماعة من المحدثين الأوزاعي والثوري وغيرهما قالوا إذا بدأ المؤذن بالإقامة قطعا ندب للمكلف أو للمصلي أن يقوم إلى صلاته من باب المسارعة ومن باب الاستعداد والتهيئ للصلاة في أكبر قدر أو أكبر وقت ممكن. ثم يعني بعد الإقامة إذا قام الآن إلى الصلاة قطعا يبدأ الإمام يعني قبل أن يقول الله أكبر الحقيقة عليه أن يعني يسوي أو يأمر بتسوية الصفوف. هنا قطعا قال إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر لا قبل أن يقول الله أكبر بعد أن يقوم إلى الصلاة وينتهي المؤذن من الإقامة قطعا على الإمام أن يأمر بيش بتسوية الصفوف فيأمر المصلين بتسوية الصفوف وإقامة الصفوف ثم يكبر بعد ذلك الحقيقة الأصل قطعا في التكبير أو في تكبير الإمام وتكبير المأمومين كذلك ألا يكون إلا بعد الفراغ من الإقامة وبعد الفراغ من تسوية السجود، وهذا قطعا هذه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يعني عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله قول يقول أنه يبدأ بالتكبير عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، عند قوله حي على الصلاة يقوم، فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة يقول الله أكبر. ما في دليل إلا يعني قول عن عبد الله بن مسعود وكذلك عن بلال أنه كان يقول لا تسبقني، أو عن أبي هريرة كان يقول الإمام لا تسبقني بآمين، باستدل قالوا هنا معناه أنه كانوا يكبرون قبل فراغ المؤذن من إيش، لكن قطعا الثابت ويعني المؤكد والذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يشتغل بعد فراغ الإقامة بتسوية الصفوف وتعديل الصفوف وإقامة الصفوف وتأخير من تقدم وتقديم من تأخر عن الصلاة، ثم بعد ذلك يدخل أو يكبر في الصلاة. ثم يقول قال الله أكبر. التكبير، النطق بالتكبير أو النطق بقول الله أكبر، قطعا هذا ركن من أركان الصلاة، هذا ركن من أركان الصلاة. وعندما نقول ركن أو يعني إذا قال الفقهاء أنه ركن، فقطعا حكمه أنه لا تنعقد الصلاة إلا به، ولا يسقط لا بسهو ولا بعذر ولا بنسيان، فإذا نسيه أو سهى عنه ولم يكبر فالصلاة التي دخل فيها لا تصح، ويجب عليه إعادة يعني الصلاة وإعادة تكبير الإحرام. هذا قطعا هو قول الجمهور، أقول هذا قول الجمهور، ولا يعني يجوز تركه أو لا يجوز أو لا يسقط التكبير عمدا كان أو سهوا. التكبير قطعا لا يكون إلا بهذا اللفظ الله أكبر، لأنه قطعا هذا ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما قاله للمسيء صلاته ولغيره ممن علمهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، أنهم يعني بعد الإقامة يقولوا الله أكبر. وهذا القول هو قول الإمام أحمد وقول الإمام مالك. الشافعي يقول يجوز أن يقول الله الأكبر، يعني غيرش الله الأكبر على التخصيص. وأما الإمام أبو حنيفة فقد توسع، قال يجوز التكبير والتحريم بالدخول في الصلاة بأي اسم من أسماء الله، يقول الله العظيم، الله العليم، الله الحكيم، الله العزيز، الله القدير، سبحان الله، الحمد لله، لا إله، أي اسم من أسماء الله عز وجل يعني أحرمت ونويت لابد من أن تنوي بهذا الذكر أو بهذا الاسم من أسماء الله عز وجل الدخول في إيش؟ في الصلاة. قطعا الصحيح والراجح التزام ما التزمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه يقول صلوا كما رأيتموني إيش أصلي، وما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال غير الله أكبر كما قاله الإمام أحمد والإمام مالك رحمة الله عليه. والجمهور قطعا يعني على أنها لابد أن تكون باللغة العربية ولا يجوز بخلافها، إلا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله قال يجوز أن يكون بغير ذلك. نعم. ثم يقول والسنة أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت صلاة، انتهينا منها، لأنه دعا إلى القيام فاستحب المبادرة إليها عنده والقيام فيها، مدام استحباب المبادرة فالأولى لا شك والراجح قول جمهور أهل الحديث وكثير من المحدثين الذين قالوا المبادرة تكون من أول إيش، من أول ذكري أو من أول بدء المؤذن بإقامة إيش، بإقامة الصلاة. ثم يقول والقيام فيها ركن لقوله سبحانه وتعالى قوموا لله قانتين. نعم، القيام أكم السلام ورحمة الله، القيام في تكبيرة الإحرام أيضا ركن من أركان الصلاة، والقيام في الصلاة قطعا في الفرائض جميعا ركن من أركان الصلاة. لا تصح، عندما نقول ركن معناها لا تصح إلا قطعا من عذر يعني قاهر يعذر به المرء، والأعذار قطعا تسقط بها جميع إيش، أو يعني تخفف بها جميع الواجبات والعزائم في دين الله سبحانه وتعالى. الوقوف، نعم، القيام معناها الوقوف، فلا بد أن يعني يبدأ بتكبيرة الإحرام حال القيام، حال إيش، حال، ولا بد أن يؤدي صلاته صلاة الفريضة حال إيش، حال القيام، إلا قطعا إن كان له عذر في ذلك. هذا التكبير أو ركنية التكبير كما يعني جاء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة إيش، الطهور، وتحريمها إيش قال؟ التكبير. التكبير التحريم بالدخول في وجعل للصلاة حرمة في دين الله عز وجل قطعا لا يكون إلا بعد إيش؟ إلا بعد التكبير وتحليلها التسليم كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم يقول القيام للصلاة على وجه العموم قطعا ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة ولا تنعقد الصلاة إلا لمن كان له عذر في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم قال لعمران صلي قائما ثم يقول الله أكبر، وهو هي ركن لقوله عليه الصلاة والسلام تحريم والتكبير، رواه أبو داود. وكان عليه السلام يفتتح الصلاة بقوله الله أكبر، نعم كما ذكرنا. هنا مسألة كثير جدا الحقيقة من يعني من المصلين عند دخولهم وخاصة المسبوق، الكلام عمن عن المسبوق إذا أراد، وخاصة إذا كان الإمام وكانت الجماعة في حال إيش؟ في حال الركوع، فكثير جدا من الذين يدخلون أو يلحقون الإمام وهو على هذه الهيئة يكبرون تكبيرة الإحرام وهم في إيش حال؟ وهم في حال الانحناء والركوع، وهذا قطعا لا يجوز أبدا، هذا لا يجوز، لأن تكبيرة الإحرام لا بد أن تكون في حال إيش؟ في حال القيام أبدا لا بد. ثم أما تكبيرة الانتقال هذه قطعا تقولها وأنت تنتقل، أما تكبيرة الإحرام لا بد أن تنتهي منها وأنت إيش؟ في حال القيام، لا بد الانتهاء من النطق بالله أكبر، تنتهي من الراء من الله أكبر وأنت في حال إيش؟ في حال القيام وأنت في حال إيش؟ هذا قطعا إذا كان يعني الملحوق والمسبوق قد يعني فطن إلى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال، كثير جدا لا يهتم وإنما يكبر تكبيرة واحدة ويدخل في إيش ولا يدري هل كبر للتحريم أو كبر لإيش للانتقال من حال الرفع إلى حال إيش إلى حال الركوع. فأقول يعني ننتبه لهذه ولا نكبر يعني أو ينبغي أن نكبر تكبيرة الإحرام وننتهي منها حال القيام ثم ننتقل بعد ذلك إلى إيش إلى الركن. واحد يقول ما نلحق على، لا تلحق على الركوع، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فإيش فأتموا، نعم يعني أم تستطيع أنك تكبر وأنت تمشي تخطو ما في مانع، لكن لا بد من الإتيان والانتهاء من لفظ التكبير في حال إيش في حال القيام، ظهرك هكذا في حال قيام وصلبك هكذا في حال قيام ويعني في غير حال انحناء. نعم. ثم يقول لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم غير حتى فارق الدنيا، نعم هذا هو الصحيح وهو الثابت. ثم يقول يجهر بها الإمام وبسائر التكبير، يجهر بإيش؟ يجهر بإيش؟ بالتكبير، يجهر بالتكبير وبسائر التكبير حتى يسمع من خلفه ليكبروا بعد تكبيره. هنا مسألة أيضا، لا يجوز للمأموم أن يكبر إلا بعد انتهاء إمامه من إيش؟ من التكبير، لا نسابقه ولا نوافقه، قطعا من سبقه فقد بطلت صلاته، إذا سبق المأموم الإمام فالصلاة باطلة، أما إن وافقه هذا قطعا في تفصيل، إن انتهى قبله فالصلاة باطلة، ولئن انتهى من الرأي قبل رأي الإمام فالصلاة يعني على محل إيش خلاف، إلا قطعا عند الأحناف، الأحناف يرون استحباب التكبير مع إيش مع الإمام، ما هو بعد الإمام مع، لكن على بشريطة، واشترطوا لذلك تلك المعية وتلك الموافقة مع الإمام أن ينتهي الإمام ولما ينتهي المأموم بعد، يعني لابد من انتهاء الإمام من التكبير قبل انتهاء المأموم، البداية نبدأ معه ونكون معه في التكبير، لكن نحرص أنه ينتهي من لفظ الراء قبل أن ننتهي من لفظ إيش من لفظ الراء. نقول يعني الحقيقة يعني سد الذرائع والاحتياط، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر هكذا قال فإذا كبر فإيش فكبروا، والفاء قطعا للتعقيب والترتيب، أي إذا انتهى من تكبيره فابدأوا أنتم بإيش بتكبيركم للصلاة، فهذا قطعا هو الأصل وهو الراجع وهو الصحيح. يقول ويخفيه غيره، أي يعني المأمومون لا من خلفه ليكبروا بعد تكبيره. هنا مسألة أيضا، لا يجوز للمأموم أن يكبر إلا بعد انتهاء إمامه من إيش من التكبير، لا نسابقه ولا نوافقه، قطعا من سبقه فقد بطلت صلاته، إذا سبق المأموم الإمام فالصلاة باطلة، أما إن وافقه هذا قطعا في تفصيل، إن انتهى قبله فالصلاة باطلة، ولئن انتهى من الرأي قبل رأي الإمام في الصلاة يعني على محل ايش خلاف إلا قطعا عند الأحناف. الأحناف يرون استحباب التكبير مع ايش؟ مع الإمام، ما هو بعد الإمام، مع، لكن على بشريطة، واشترطوا لذلك تلك المعية وتلك الموافقة مع الإمام أن ينتهي الإمام ولما ينتهي المأموم بعده، يعني لا بد من انتهاء الإمام من التكبير قبل انتهاء المأموم. البداية نبدأ معه ونكون معه في التكبير، لكن نحرص أنه ينتهي من لفظ الراء قبل أن ننتهي من لفظ إيش؟ من لفظ الراء. نقول يعني الحقيقة يعني سد الذرائع والاحتياط، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر هكذا قال فإذا كبر فإيش؟ فكبر، والفاء قطع للتعقيب والترتيب، أي إذا انتهى من تكبيره فابدأوا أنتم بإيش؟ بتكبيركم للصلاة. فهذا قطعا هو الأصل وهو الراجح وهو الصحيح. يقول ويخفيه غيره، أي يعني المأمومون لا بد أن يخفوا إيش؟ النطق والجهر بإيش؟ بالتكبير، سواء في تكبيرة الإحرام أو في تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن وهيئة إلى هيئة. وكذلك وبالقراءة بقدر ما يسمع نفسه، كذلك يعني في القراءة يجب عليه ذلك، ولا يكون كلاما بدون الصوت، والصوت ما يتأتى سماعه وأقرب السامعين إلى نفسه، فمتى لم يسمعها أو لم يسمعها لم يعلم أنه أتى بكلام، إلا أن يكون به طرج فيأتي به حيثما أو بحيث يأتي به بحيثما يسمعه لو كان سميعا. فلا بد يعني بالنسبة للمأموم يعني يسمع إيش؟ يسمع نفسه، أما الكلام الذي لا يسمعه بنفسه ولا يسمعه نفسه هذا لا يعد كلاما ولا يعد ذكرا لله سبحانه وتعالى. فاشترطوا أن المأموم يعني في جميع القراءات وفي التكبير أن يسمع إيش؟ نفسه، حتى يصح وحتى يصدق على كلامه وعلى ذكره وتكبيره أنه قد تكلم به وأنه قد ذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يكون كلاما إلا أن يكون إيش؟ مسموعا. لا يكون الكلام كلاما ولا يصدق أنه قد تكلم به صاحبه إلا أن كان له صوت يسمعه، إما يسمعه هو بنفسه أو يسمعه غيره. لكن قطعا تسميع الغير هذا يكره، لأنه في تشويش وفيه أثر على المصلين، فينبغي أن يسمع إيش؟ أقرب السامعين إلى لسانه إيش؟ يعني هل في أذن من أذان الناس أقرب إلى فمه إلى مكان خروج الصوت؟ قطعا لا. فينبغي أن يحرص على أن يسمع نفسه فقط، وينبغي أن يحرص حرصا عظيما على ألا يشوش على غير، لأنه قطعا التشويش على الغير لا يصح في دين الله سبحانه وتعالى. في مسألة في هذه نكمله بعدين إن شاء الله، كان أحد عنده سؤال اقرأ الآن المسألة اللي بعدها. إذن يعني نقول الآن الحقيقة هنا ما ذكر الآن يذكر رفع اليدين، مع أنه كان يعني الأولى أن يقدمها قبل ذلك. طيب نقرأه بعدين إن شاء الله نتكلم. مسألة قال ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو من كبيه أو إلى فروع أذنيه، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو من كبيه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، ولا يفعل ذلك في السجود، متفق عليه. نعم. هذا قطعا هنا يعني حديث ابن عمر الحقيقة عند الافتتاح يرفع يديه ثم الركوع ثم الرفع من الركوع كما هو معلوم، ولا يفعل كذلك أو لا يفعل أو لا يرفعهما عند السجدة أو بين السجدتين أو من سجود إلى سجود، الحديث متفق عليه. الرفع قطعا سنة من سنن الصلاة، الرفع رفع اليدين سنة من سنن الصلاة، مستحبة بلا خلاف بلا خلاف. هل يرفع النساء كما يرفع الرجال؟ قطعا الرجال كما جاء هنا الحديث أو يعني قول المصنف رحمه الله والشارح أنه يرفع إلى حذو منكبيه، المناكب هذه يعني يرفع يديه حذو إيش؟ حذو المنكبين. وفي بعض الروايات أنه يرفع حذو إيش؟ الأذنين. هكذا بعض الفقهاء قال يجمع، يعني يجمع يرفع عن المنكبين قليل، فيكون يعني أسفل الكف يعادل أو يساوي أو يوازي أو يوافق يعني مستوى المنكبين، وأما يعني الأطراف الأصابع فإنها توازي إيش؟ الأذنان. واضح؟ فيقول نجمع، لكن نقول أنه هذا قد يكون أحيانا وهذا أحيانا أفضل، ومن جمع أيضا فلا شيء فيه، يعني هذه كلها هيئات قطعا، لكن الأصل الرفع، الأصل الرفع، فهي سنة مستحبة من سنن ومستحبات الصلاة، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. واختلف الفقهاء قطعا كثير من أهل الحديث قالوا الرفع سواء كان للمنكبين أو للأذنين أو لمستوى الأذنين قطعا هذا عام للرجال وإيش وللنساء لعموم قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يذكر فرقا بين الرجال وبين النساء فالأمر للرجال والنساء والرجال والنساء كنا يشهدن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان يصلي كذلك لكن الإمام أحمد يقول رفع دون رفع رفع دون رفع يقول يعني يستحب للمرأة ألا ترفع كثيرا فما دام عندنا المنكبين وعندنا الأذنين فيستحب للنساء الرفع إلى إيش إلى المنكبين يعني التقليل أفضل يقول قياسا على حال التجافي تعرفون المجافات عند السجود قطعا يستحب للرجل أن إيش أن يعني يمتد في سجوده وأن يجافي بين يديه ومرفقيه في السجود وأما المرأة فإنه يستحب لها إيش أن يعني تضم بعضها إلى بعضها هذا قطعا من باب الستر ومن باب يعني عدم لأنه قد يعني يراها إنسان أو قد يراها شخص يعني في صلاتها في بيتها أو في مكان آخر فيعني أن تضم بعضها إلى بعض أو أن لا ترفع كما يرفع الرجال يعني تقلل من جميع أمور أو أمور الشرائع مما فيه يعني زيادة ستر لها أو زيادة وقار لها فهذا قطعا أولى ويعني الإمام أحمد رحمه الله يقول استحب ذلك يقول فإنه رفع دون رفع يعني رفع الرجال رفع النساء ينبغي أن يكون دون رفع من ها أنتم في يعني في مكان آخر رفع النساء ينبغي ويستحب أن يكون دون رفع من الرجال هكذا اصحوا صورة الرفع أيضا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل الصحابة وذكروا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفعهما يرفع يديه ممدودتي الأصابع هكذا الأصابع يعني ما يفعل كذا يعني لا يضم الأصابع وإنما يمد يش الأصابع وكذلك لا يفرج دون تفريج بل كان يضم أصابعه عليه الصلاة والسلام إلى بعض تضم الأصابع إلى بعض تضم الأصابع إلى بعض ويرفعهما هكذا لا يثنيهما يعني ما لا يحني ولا يثني بين أصبع من الأصابع وكذلك لا يفرج بين إيش بين الأصابع في التكبير هذه الأمور قطعا هيئات لكن المستحب والمسنون هو إيش مطلق الرفع سواء رفعت إلى منكبيك أو إلى أذنيك سواء رفعت في حال التفريج أو في حال لكن قطعا كلما يعني التزم المرء بصلاة رسول الله كلما كان إيش أحرى وكان يعني أتبع وكان أكثر متابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني هذا يدل على محبة رسول الله ومحبة اتباعه عليه الصلاة والسلام وإلا قطعا يعني ما كان الصحابة في شغل وما كانوا في فضل وقت أو فضل نقل حتى ينقلوا هذه الأمور إلا لعظيم محبتهم ولمحبة أن تكون صلاتهم أعظم شبها وكان يفتخر الصحابة كان أنس يقول إني لأشبهكم صلاة برسول الله أبو هريرة يقول والله إني لأشبهكم صلاة وفلان يقول والله إني لأقربكم صلاة برسول الله هكذا كانوا يفتخرون لأن قطعا هذه محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمحب قطعا لمن أحب إيش يكون يعني شديدا في التأسي به والاقتداء به والامتثال في جميع فعله فهذا قطعا هو الأولى وهو الأحرى ثم بعد ذلك يعني نقول الآن لما تقدم بالنسبة لتكبيرة الإحرام قلنا حكمها إيش تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة ركن من أركان الصلاة فإذا إذا إذا إذا جاء مسبوق ودخل وكبر للركوع ودخل إيش نقول له نقول له صلاتك باطلة صلاتك إيش ما لا بد من تكبيرة الإحرام ومن تكبيرة الركوع نعم رفع اليدين حال تكبيرة الإحرام إيش حكمها سنة ثابتة مستحبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الجمهور عند الجميع محل اتفاق هذا وضع اليمنى قطعا بعد ذلك على اليسرى نقرأ المسألة هذه وله ما ذكر لا هو ما ذكرها في الشرح ولكن ذكرها يقول ويجعلهما أن يجعل يديه تحت إيش سرته هكذا قال ويريد بهذه المسألة مسألة إيش مسألة وضع اليمنى على اليسرى وضع اليمنى على اليسرى ثم المكان يعني أول هيئة الوضع ثم يعني فعل الوضع ثم هيئة الوضع ثم إيش مكان الوضع مسائل ثلاث أما بالنسبة للوضع لعموم الوضع قطعا هذه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع اليمنى على اليسرى، لا توضع اليسرى على اليمنى، بل وضع ايش اليمنى على اليسرى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في إيش؟ في الصلاة، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وهذا الأمر أو هذه الهيئة قطعا يعني سنة مؤكدة وثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكمها أنها سنة ثابتة عن رسول الله إلا عند المالكية. أنا ما نقول الإمام مالك، لا أقول عند مالك، وإنما أقول عند المالكية، لأن الإمام مالك قد ثبت عنه في موطئه رحمه الله أنه قال وأنه ذكر وضع يعني ذكر هذا الحديث إن معاشر الأنبياء، وقطعا على الأبواب الفقهية وما يريده المحدثون في كتبهم في كتب الحديث على تبويب الأبواب الفقهية إنما يرونه وإنما يقرونه، ولكن فعل الإمام مالك أو فعل ابن القاسم أو فعل بعض أئمة المالكية أن إما لمرض أو لعذر أخذ المالكية بعد ذلك المقلدة الذين قلدوا هذا المذهب وقالوا بسنية إيش الإسبال والسدل في الصلاة وعدم وضع الأيمان على الشمال، وهذا ليس من قول الإمام مالك وإنما من قول المتأخرين من المالكية، المتأخرين من المالكية قالوا بهذا، وإما الإمام مالك رحمه الله ففي موطئه ذكر هذا وأقره على أنه باب من أبواب أو صفة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يظن بالإمام مالك رحمه الله أن, أن, أن, أن, أن يأتي بنص عن صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخالفه بفعله عليه الصلاة والسلام، وكان من أعظم الناس ومن أشد الناس تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يجلس للتحديث وإنما كان يقف، وما كان يحدث بحديث رسول الله إلا أقول في حال القيام وبعد أن يغتسل وبعد أن يتطيب وبعد أن يتهيأ بكامل زينته ولباسه تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يظن بمن كان هذا حاله أن يذكر أو أن يقرر فعل رسول الله في صفة صلاة رسول الله ثم يخالف ذلك بفعله رحمة الله عليه رحمة واسعة. نعم لحظة خلنا ننتهي بعد ما قلنا الأسئلة بعدين. نعم نقول قطعا هذا هو الأصل خلافا للمالكية الذين زعموا أن عدم وضع الأيمان على الشمائل في الصلاة. نعم ثم نقول الهيئة يعني كيفية الوضع، كيفية إيش الوضع. قطعا اليمين على اليسار عندنا يعني يضع الكف كف اليمنى على الكف اليسرى، ويعني كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الكف على الكف والأصابع على الساعد وعلى الرسغ، هكذا يضع اليمين على الشمال على يعني كف اليسار ورسغ نعم الكف كف كفة اليد اليسرى والرسغ من اليد اليسرى والساعد. طبعا هذا الساعد يبدأ من بعد الرسغ، هنا هذه الكف وهذا الرسغ وهذا إيش ومن هنا يبدأ الساعد، فهذه صورتها. يضع يعني باطن الكف اليمنى على ظهر الكف اليسرى وأطراف الأصابع أو يعني أعناق الأصابع على الرسغ، ويعني أو ترسل الأصابع على إيش على الساعد. هذه صورة. نقلت صورة أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه كان إيش وأحيانا كان يقبض باليمنى على اليسرى، هكذا القبض بأن يقبض بهاتين الرسغ أو رسغ اليد اليسرى، وقطعا يكون باطن الكف اليمنى على ظهر الكف اليسرى ويكون قابضا عليها. وقطعا يعني هذه ثبتت عن رسول الله وهذه ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالأولاء والأحراء بالمكلفين أن يعملوا إيش هذه تارة وهذه تارة إيش أخرى. مكان الوضع قطعا المصنف هنا رحمه الله قال يجعلها تحت إيش تحت سرته، تحت إيش السرة، مع أن الثابت والراجح والأكثر عن الإمام أحمد فيما نقله عنه من نقل من مذهبه أنه كان يضعه فوق السرة، فوق السرة. إسحاق وغير إسحاق قالوا فوق السرة على الصدر، ولذلك كان إسحاق بن راهوي رحمة الله يضعهما بين ثدييه أو فوق ثدييه أحيانا، بين الثديين أو فوق إيش فوق الثديين، ونقل عن أحمد رحمه الله أنه فوق السرة على الصدر، فوق السرة لأنه فوق السرة قطعا من هنا إلى إيش إلى العنق، من هنا إلى إيش هذا كله فوق السرة، فبين فوق السرة على إيش على الصدر. نعم وكان يفعل رحمه الله أقول بين الثديين أحيانا وفوق الثديين أيضا إيش أحيانا رحمة الله عليه، وهذا قطعا يعني كما يقول أيضا الشيخ الألباني يقول هذا أصح ما في هذا الباب، هذه هي السنة على الصدر، وأما الروايات الأخرى ما تحت السرة أو فوق السرة أو غير ذلك مما يعني نقل على هذا الجنب أو على هذا الجنب كما عن بعض المالكية وغيرهم، يقول هذه هيئات يعني ما ثبتت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أضعف من رواية الوضع فوق السرة على الصدر. نعم باقي وقت أسئلة كثير، الأسئلة في الباب ولا في غيره؟ كيف؟ نعم نعم، يعني وضع اليد أو يعني هيئة الوضع ومكان الوضع ويعني سنة الوضع قطعا هذه للرجال والنساء على السواء، للرجال والنساء على السواء، إن كان يعني ثدي المرأة يعني يعيقها ممكن تضعها فوق الثديين ما في مانع. نعم في نقص في الوضع يا شيخ. كيف؟ في نقص في وضع اليدين تحت أو فوق يعني ثابت. اي نعم في نقل اظن انتم لو ترجعوا لكتاب الالباني يقول هذا اصح ما فيها، يعني الروايات جميعا فيها ايش؟ كيف؟ في ابن ابي شيبه انه وضعه فوق الصدر. فوق الصدر نعم، يقول وهذا اصح يعني ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وضعهما فوق الصدر. يا خزيمة وضعهما فوق الصدر نعم. الشاهد الان قلنا تكبيرة الاحرام ايش؟ ركن ما ننسى. نعم. وقلنا رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام ايش؟ مؤكدة. وقلنا القيام ايش؟ ركن. حال التكبيرة وحال الصلاة ايش؟ ركن. ركن. طيب وضع اليمنى على اليسرى ايش؟ سنة مؤكدة. سنة مؤكدة عند ايش؟ عند من؟ عند خلاف ايش؟ خلافا للمالكية. نقف هنا ويعني نشوف بعض الأسئلة وإن شاء الله نكمل بإذن الله في احفظوا بالله هذه المسائل، لا بد من ضبطها ولا بد من التزامها، يعني نقرأ ولا نحفظ ولا نفعل ما نستفيد، كما قلت يعني الصلاة يعني أعظم أمر أو أعظم ما ينبغي أن نهتم به قطعا هو ايش؟ هذه الصلاة، هذه ايش؟ ويعني لا نفتخر على الناس بأن والله احنا نصليهم، لا، ضبط الصلاة وهيئة الصلاة حتى يعني يأخذ المرء من صلاته أعظم ما يستطيع من ايش؟ من أجر في دين الله سبحانه وتعالى، هذا قطعا أمر في غاية الأهمية. شيخ لو أخذنا بعد نسأل كن... والله يصدر ما في وقت حق هذه يا شيخ. يقول إذا اشتغل الإمام في تسوية الصفوف وكان في الأرض خط فهل له أن يأمر المصلين الاصطفاف عليه حتى يتمكن من التسوية تسوية؟ ذلك لأن من الناس من يتعنت لرأيه فيقول لمن حوله ساوي قدمك بقدمي ولا يهتم إذا كان الصف كذلك أم لا، ما الدليل؟ أنا ما فهمت السؤال يا شيخ، أنت أكثرت. يقول تسوية إذا اشتغل الإمام في تسوية الصفوف وكان في الأرض خط فهل له أن يأمر المصلين الاصطفاف عليه؟ طبعا وليش يعني حتى يتمكن من التسوية، وذلك لأن من الناس من يتعنت لرأيه فيقول لمن حوله ساوي قدمك بقدمي. طيب إذا قال ساوي هذا تعنت، ما فهمت أنا إيش التعنت؟ إيش؟ ها؟ أيوة الخط بدعة. طيب وين يقف وراء الخط؟ إذا وقف وراء الخط أيضا هو اتخذ الخط حتى يوقف إيش وراء؟ ما في كلام، ما خرج من البدعة. قل روح صلي في بيتك يا شيخ. لا يا شيخ الباقي. إيه. يعني به تقوم الحجة. طبعا لازم يقول، لازم يأمر. نعم لازم يأمر، لا بد من أمره، ولا يقيم الصلاة حتى يسوي الصف، يؤخر الصلاة يؤخر حتى الناس كلها تتذمر من هذا الإنسان ويشيله ويقطوه بالريشة، ما في مانع. ما صحة الروايات التي تدور بين تسوية الصفوف قبل الإقامة؟ ما صحة التي ترى بأن تسوية الصفوف قبل الإقامة ويرويه البعض عن عمرو أو عن عمر وغيره؟ والله ما ممكن يعني عند يعني كثرة المصلين وغيره ما في مانع، ما في يعني كل ما يفعل لأجل يعني إقامة الصلاة وإتقانها وإحسانها فلا مانع، لا مانع أبدا. يقول تنبيه أسئلة تريد أجوبة مفصلة. يقول رجل صلى وقرأ الفاتحة. يا شيخ أنت يعني بعد يمكن بكرة رح نتكلم عن قراءة الفاتحة. هذا يرجع، هذا يرجع. رجل صلى ورفع يديه إلى حذو ثدييه، فهل نقول خالف السنة؟ وين الثديين هنا؟ يعني هكذا، يعني هكذا ولا هكذا؟ هكذا نقول خالف السنة لا شك. نعم، لكن هذه هيئة من الهيئات. المهم أنه رفع، المهم أنه إيش رفع. والخوارج ما يرفعون، الخوارج ما يرفعون هكذا. الله أكبر. بعدين ما عند إلا بضي، نعم، ما ولا عندهم هذه، فأنت ما تعرف متى دخل في الصلاة. يعني واقف يسولف معك هكذا بعدين الله أكبر ويصلي، لأنه ما في لا حركة ولا في صوت. ما عندهم لا يعني التكبير بالصوت، ولا عندهم التكبير باليد أبدا، ولا عندهم هذه، فما تعرف هل هو واقف ولا هو يصلي. رجل مأموم كبر بصوت مسموع فهل يأثم؟ والله إن كان بدون عذر وتعمد قطعا يأثم لا شك. هل ورد حديث أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يديه على ثدييه عندما يدخل في الصلاة؟ ما أعرف. يقول أحسن الله إليك وإليك، تقول أن الإمام مالك ما كان يحدث إلا وهو قائم ومغتسل، فهل نفعل نحن هذا في قراءة القرآن؟ فإنه من باب أولى. الرجاء التوضيح. والله إن فعلت ما في بأس. يقول وهل له سلف؟ يا شيخ له يعني آية في الكتاب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى. كل ما تفعله تعظيما، ما هو حتى يقال والله فلان يغتسل وفلان ما شاء الله، لا، إن فعلت تعظيما لشعيرة الله عز وجل فما في بأس. نعم. يقول أليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في من لم يؤدي حق الصلاة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه دليل على عدم كفر تارك الصلاة؟ لأن العاصي كما هو مذهب أهل السنة والجماعة أن العاصي تحت المشيئة خلاف المعتزلة. طيب من خالفك في هذا؟ أقول من خالفه في هذا؟ أنت ما حضر درس التكفير، هذا قطعا ما حضر، أو أنه حضر وما فهم. على كل في أظن شريطه، في شريط إرجاع إن شاء الله تأخذ التفصيل بإذن الله في هذه المسألة. ما الدليل على قول المالكية عدم وضع اليدين على الصدر ووضعها يكون أسبالا؟ قلنا لك يا شيخ ما عندهم دليل. هم يقولون أن مالك فعل كذا، والبعض يقول أنه كان مريضا أو كان به أذى أو مرض في يديه، فكان يعني فترة كان يصلي هكذا، فأخذوها على أنها إيش من السنن الثابتة عن الإمام مالك. وضع اليدين على الصدر سنة، هل في تركها إثم كما فعل المالكية في طريقة الإسبال أو إسبال اليدين؟ أنت تقول وضع اليدين على الصدر سنة صحيح؟ ثم يقول وهل من تركها يأثم؟ إيش يعني ما هو الفصل في الثواب والعقاب في أحكام التكليف؟ قطعا الواجب هو الذي يثاب فاعله ويأثم وإيش تاركه، وأما المندوب والمستحب والسنة يثاب فاعله ولا يأثم وإيش تاركه، ما يأثم. نعم. وثبت عن الإمام مالك أنه صلى مسبلا اليدين، هل لأنه مريض؟ هذا قلنا يا شيخ، قلتم رحمكم الله وإياكم أن الركن لا يسقط بعذر ولا سهو ولا نسيان. لا بعذر لا. والقيام ركن من أركان الصلاة، فالذي يتعذر عليه القيام لمرض أو عذر فماذا يصنع؟ يقعد صلي قائما. فإن لم تستطع إيش؟ نعم، وهكذا أبدا. إن ما استطعت بالإماء. هل من لم يرفع يديه في الصلاة عند النزول إلى الركوع والرفع منه معناه مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت انتظر، ما جينا عند هذه الأمور، هذه كلها خلونا واحدة، خلوا الأسئلة في الأمور ليش يعني تكلمنا عنها وشرحناها ودرسناها، والأسئلة التي لم ترد اتركوها. نعم. وأنه آثم ويدخل تحت التهديد، إذا كنت ترى أن هذا وجوب أو الرفع يعني ركن، نعم يصدق يعني هذا الكلام. هذا كله يؤكد يا شيخ أنه لا بد من دراسة الأصول. هم يقولون سنة ويقولون تهديد ووعيد وإثم وعقاب ومن يشاء